ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. قلنا القرآن تميز لأنه يعلم أمة محمد علوما لم تكن عند من قبله أو قصر فيها من كان قبلهم أو عجز عنها من كان قبلهم. ففي هذه الآية 13 ولقد أهلكنا القرون من قبلكم بتكلم عن سنة من سنن الله في كونه. الله له سنن في كونه لا تتغير ولا تتبدل، زي ما في الآيتين السابقتين لهذه الآية كان بيتكلم القرآن، تتكلم سورة يونس عن فطرة الله في البشر وعن طباع البشر أيضا السلبية التي تجعله يخسر كثيرا من أمر الدنيا والآخرة من العجلة في الأمور وكونه لا يلجأ إلى الله إلا في الشدائد. هذان سلبيتان في غرائز البشر. أما هذه الآية تتكلم عن سنة في سنن الله في الكون في المجتمعات، المجتمعات، والآية تعتبر توصيف لأمم قبل أمة محمد أنها سلكت مسلكا منحرفا فأفسدت وظلمت وأجرمت فأهلكها الله. والسنة الموجودة في هذه الآية من سنن الله التي لا تتبدل، وأمة محمد يجب أن تتنبه لها، اللي هي أن الظلم يعقبه الخسران وأن الظلم يتبعه الفشل، لأن الظلم ضياع يترتب عليه فساد والفساد يترتب عليه هلاك الأمم، كما أن الفساد يترتب عليه هلاك الأفراد كذلك الأمم تهلك إذا فشى فيها الفساد. لكل أمة أجل، الأمم تنشأ وتنهض وتقوى وتتكامل، ثم إذا تعرضت لنوع من الخلل في سلوك الأفراد أو سلوك المجتمع ككل تتفكك تترهل يتخللها الفساد، ثم بعد ذلك تضعف، إذا ضعفت تعرضت للإفساد من غيرها بالاحتلال كما ذكر سابقا لفظ الغزالي المعاصر عليه رحمة الله، إذا ابتلت الأمم بالاعتلال ابتلت بالاحتلال، إذا أصابتها العلل والفساد يحتلها من هو أقوى منها، إن كان الذي أقوى منها سويا يستمر سنين معينة وبعدين إذا ظهر فيه الفساد يهلك أيضا. وهكذا تمضي سنة الله سبحانه وتعالى، تهلك أمة وتخلفها أمة. ومن فضل الله أنه يبعث الرسل، يبعث الرسل لتنبه الأمم على مواضع الداء ومواضع الضعف ومواطن الخلل التي تصونها من الهلاك. فهنا القرون معناها الأجيال، القرن اللي العلماء تكلموا فيه يعني أجمع الآراء والذي عليه الإجماع الأرجح إن شاء الله اللي هو القرن 100 سنة تقريبا، يعني جيل في حدود 100 سنة. واستدل العلماء من القرن 100 سنة بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن بشر قال له تعيش قرنا، فعاش 100 سنة. ومعروف ان الجيل يعني بيبقى متوسط من 60 لـ70 لـ80 لـ100 سنة، لكن نظر الاعراف على مدى الاجيال ان القرن بيبقى كم سنة؟ 100 سنة. وهنا القرون من قبلكم من عصر يعني نوح من بعد آدم حصلت يعني والعياذ بالله انحرافات وضلالات، وبعد نوح ضلالات، وبعد كل نبي وبعد كل جيل من أجيال النبوات تظهر ضلالات. والكلام إذا أمة محمد وخاصة أهل مكة من أهل الشرك والكفر الذين عاندوا وعارضوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحذير لهم وتحذير لأمة محمد من أن يسلكوا مسلك الأمم السابقة في الفساد والهلاك. وهنا في هذه الآية أجملت أنواع الفساد كله في لفظ واحد، ظلموا. وبعدين قال وما كانوا ليؤمنوا ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا. وكلمة لما تجي في آية وتتدبرها تجدها أنها بترتب فعل على فعل، إذا حصلت حاجة يحصل حاجة كأنه شرط، ولذلك تأخذ يعني صفة أو معنى الشرط. لما تأخذ معنى الشرط، لما ظلموا أهلكناه، إن تابوا أنابوا، لو ممكن نقول لما تابوا أنابوا تاب الله عليه. فإذا وردت لما بين الفعلين يبقى معناها فعل يترتب على فعل، ظلم ترتب عليه ألاف. اللهم صل على سيدنا محمد. ولما أحيانا تيجي بمعنى لم يحدث وسيحصل، بمعنى لم بس يتوقع بعدها حدوث ما المنفي. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. كلمة ولما يدخل الإيمان في قلوبكم يعني لم يدخل، بس لما تفيد إن لم يدخل الآن، ما ممكن يدخل إيه بعد ذلك. نقول لم يبقى لم انتهت كده جد، لما يبقى محتمل متوقع أن يدخل الإيمان في قلوبه. هنا لما بين الفعلين بمعنى ترتب هلاكهم على الظلم. طب الأمم تظلم إزاي؟ أنت لما تقول لواحد أنت ظالم، يبقى ظالم لأنه ظلم شريكه، قسيمه، وريثه، ظلم شخص معين بأخذ ماله أو بمنع حقوقه أو الاعتداء عليه. لما يقول مثلا الحاكم ظالم معناها لم يحكم بالعدل. إنما الأمم لما تظلم معنى ظلم الأمم يعني إيه؟ وبالتالي نشوف الهلاك كيف يكون الهلاك بعد ذلك. ذلك الظلم، الظلم نوعان، ظلم بارتكاب المعاصي، بمعنى أن الإنسان إذا خالف الشرع وارتكب معصية فهذا نوع من الظلم، ظلم نفسه. والكلام ده مكرر ومقرر في القرآن الكريم، مقرر بالقاف ومكرر بالكاف، أن الإنسان إذا ارتكب معصية فقد ظلم نفسه. وأشد أنواع المعاصي الشرك، وإن الشرك لظلم عظيم، والكافرون هم الظالمون. وقلنا أن الشرك ظلم لأنه ظلم حقيقة ثابتة مؤكدة اللي هي توحيد الله فغير بدل. والكفر كذلك ظلم لأن إنكار لحقيقة ثابتة. المعصية ظلم، الإنسان إذا خالف وعصى ظلم. كذلك الظلم في المعاملات زي ما قلنا، أن يظلم إنسان أخاه أو شريكه أو قسيمه أو جاره أو إنسان غيره باعتداء على حقه أو منعه أن يعطيه حقه أو الظلم بترك العدل في الحكم بين الناس، أو الظلم في ترك العدل في الحكم بين الأبناء. الأب إذا لم يعدل بين أولاده فهو ظالم، كذلك الحاكم إذا لم يعدل في الرعية فهو ظالم. المعاصي سوسة تنخر في أصحابها، في النفوس وفي الأبدان، في معاصي تضر البدن، يعني الخمر والمسكرات والمفترات والمقدرات والعياذ بالله معاصي، والتدخين معصية، ده من فيه هلاكه من فيه والعياذ بالله، يأخذ الحاجات دي ويهلك بدنه. طب لو كان في 10% في المجتمع ولا 40% في المجتمع من أصحاب يعني المدمنين للخمور أو المخدرات أو المفكرات، يبقى الأمة وصلت لفين؟ لما توصل 40% من الأمة فيها والعياذ بالله تدمن المسكرات والمخدرات، يبقى أولا الأبدان ضعفت، يبقى لا قيمة لهذه الأبدان، وبالذات البلوى التي نراها الآن الشباب، الأجيال اللي تسمها أجيال صاعدة وهي أجيال هابطة، اللي لسه مجاش عنده 10-12 سنة ويعرف طريق المخدرات والحشيش والأفيون والهروين والإجراس والبلاء المبين. هذا الجيل لما يكون في قبل 20 يسلك طريق المخدرات والمفترات، يبقى على 30 سنة لا قيمة له، لا صحة ولا عقل، ولا ضيع عقل ولا عقل، ولا جهاز العصبي أتلف، تلف للجهاز العصبي، تلف للعقل، يبقى أصبح إن كان 10% 20% أصبح خسارة على المجتمع. بالإضافة أن هذا الصنف من الناس لما يدمن يسرف، فإنه بيدمن بياخد حاجات ما فيهاش قيمة وما لهاش، مش حاجة تحدها، يعني اللي بياكل بياكل لحد ما تمتلئ المعدة يشبع، واللي يشرب بيشرب لحد ما تمتلئ المعدة، لكن اللي بياخد مخدرات واللي بيشرب خمر يعني العقل خرب، بياخد بغير حسابه وما فيهاش حد، يعني في الأول بيحس كده بشيء من النشوة وإن هي قال ينسى الهموم، لكن مع الإدمان لا بيحس بحي ولا غير، تلقاه ضايع والعياذ بالله يصرف كثير، يترتب عليها بلاء الإسراف والتبذير. أسرف وبذر هيحتاج ومعهوش فلوس، هيسرق هينصب هيعتدي على أموال الغير، يبقى هذا هو الخلل الذي يهلك الأمة. أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا، بدا نوع من الهلاك يترتب على المعصية، منها فيها يترتب عليه الهلاك، أفراد هلكوا، أموال هلكت، جزء من المجتمع ضاع. ولما لا يوجد أمر بمعروف ولا نهي عن منكر، يبقى الناس أيضا الذين لم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن هذا المنكر آثمون أمام الله في عين الله. إذا كان آثما إذا خلل في الإيمان نفسه، وطبعا إذا كان شرب الخمر خلل في الإيمان والمخدرات خلل في الإيمان، ترتب عليه خلل في الجسد، بعدين خلل في الاقتصاد، خلل في العلاقات الاجتماعية، يبقى أيضا ترك الأمر المعروف وترك النهي عن المنكر خلل في الإيمان، يصيب المجتمعات بالتبلد فيستمرون المعصية، يشوف المعصية ولا كأنها حس بحاجة، وده ضياع في الإيمان. إذا حدث هذا في المجتمع يبقى تحصل منكرات لا ينكرها أحد، ويحتاج الناس إلى الأمر المعروف فلا يوجد أحد، يبقى تبلد الحس بكده المجتمع تفكك، والمفترض أن الأمر المعروف والنهي عن المنكر وسيلة للتواصل، يعني أنت بتخاف على واحد وتقول ما تعملش الحاجة الفلانية، إذا تبلد الحس وشفت بيعمل الحاجة وما قلت ليش كانك لا تهتم به، وعدم الاهتمام به تفكك في المجتمع. إذا المجتمع تفكك 40% مخدرات ومسكرات، وبعدين اللصوص وفيه وفيه، والجزء الثاني اللي قاعد بأمر نهي ولا مهتم بحاجة، يبقى المجتمع إيه؟ يبقى آيلة للسقوط، يبقى أمة آيلة للسقوط. أي أمة عندها شوية سلاح تعتدي عليها تحتلها يعني تستغل مواردها ومقدراتها، ده نوع من الهلاك. كذلك الظلم في المعاملات يترتب عليه تفكك في المجتمع، لأن المظلوم ناقم، المظلوم ناقم لا يرضى ولا تقر عينه ولا يرضى بما يكون. والظالم أيضا، الظالم إذا كان ظالم بسلطانه أو بجاهه أو بماله يظلم ويظلم ويظلم. طب يظلم ليه؟ حفاظا على جاهه وسلطان، يظلم عشان حفاظ على ثروة أو ليحصل ثروة للمزيد، تحصيل المزيد من الثروات، يستمر هذا ويصاب بالشرف والعياذ بالله. فكلما تمادى في الظلم كلما تمادى تعلقا بالشهوات، وتعلقه بالشهوات تجعله يتمادى في الظلم، بمعنى ان هو يعني تبدا شهوه تهوت التسلط على خلق الله، فيظلم هذا ويعتدي على هذا ويأخذ مال هذا ويستولي على الاموال بقوه بسلطان بجاه باحتيال بذكاء باي حاجه. هذا الصنف ايضا بيبقى في معيشه من الترف، ان مال كثير وظلم، ما حدش بيقول انت رايح فيه. هذا الإنسان يقول لك لما يستمرئ الترف والشهوات ما يستغنث أبدا عن الظلم، يضمن أكثر الظلم، يتمادى في الظلم، يتمادى في الشهوات وتمادى في الظلم. دي طبقة من الناس، لأن مش كل الناس تبقى زي بعض، إنما الطبقة الثانية مظلومة ومحرومة وضايعة. يبقى المجتمع تفكك، فيه ظالم، فيه متمادي في شهواته، في متمادي في غيه، في نوع محروم في الحضيض، متمادي في الحرمان. يقبل المجتمع متفكك، أيضا أمة تكون آيلة للسقوط. وده اللي حصل في الأمم السابقة، ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلم. ولما تأخذ آية من سورة النساء، بظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل، وإيتاني وأعتدنا لهم أعتدنا الكافرين منهم عذابا أليما. بظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، دي بداية الضلال. وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، يبقى فساد أخلاقي، فساد اجتماعي، وأكلهم ربا فساد اقتصادي، وأكلهم أموال الناس بالباطل وبسدهم عن سبيل الله كثيرا، وأكلهم ربا قد نهى عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل. كدي دي خلل بيحصل في المجتمع، فالمجتمع يتفكر، ما يبقاش فيه ترابط، لأن اللي بيظلم ده، هل اللي بيظلم بيحب المظلوم ولا ظلمه ليه؟ ظلم لأنه لا يعتبر، لا يحترمه ولا يحبه، ما مش عامل لي حساب خاص، والمظلوم بالتالي مش هيحب. يبقى اصبح في تفكك، العلاقات متفككه، والمجتمعات لا تقوم الا على التواد والرحمه، بذلك بالذات امه محمد صلى الله عليه وسلم. المفترض الايمان يدعوهم الى الاحترام المتبادل، والايمان يدعوهم الى المحبه والتواد والترابط والتآخي والتماسك. ولذلك لما قلنا وما أرسلناك إلا رحمة إلا رحمة للعالمين، قلنا من رحمة الله بالأمم بالمجتمعات بأمة محمد وبالمجتمعات كلها أن أرسل إليهم من ينقذهم من ضلالات الجاهلية، وينقذهم من التمادي في الشهوات والغي والضلال برحمة. رحمة حين يقيم المجتمعات على الاحترام المتبادل، يطوف بالكعبة، ما أعظمك وأعظم حرمتك، والذي نفسي بيده لأن المؤمن أعظم حرمة منك، ماله ودمه وعرضه. يبقى لما يقول النبي كده عليه الصلاة والسلام، هو دي مبدأ القوة، أساس القوة، أن تصان الحقوق. لكن اللي بيظلم واحد بيبقى ما لم يصن حق أخيه، يبقى لا يحبه، يبقى بيستبد، يبقى بيستولي على حقه، معناها مش عامل لي حساب، يبقى ده تفكك. لما المجتمع يقول مثل المسلمين او المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم او تعاطف وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، دي دي دي ده مظاهر الإيمان يعني. مظهر الإيمان إن كانوا كالجسد الواحد يبقى الإيمان عمران. الإيمان لما يوجد في القلوب يبقى الأمة مجتمع جسد واحد. إذا كانت جسد واحد تبقى قوية تواجه المصاعب والمشكلات والمتاعب. تفككت لا تستطيع أن تواجه المتاعب. تفككت يبقى فيه خلل. تفككت يبقى ما فيش تكافل. يعني ما حدش هدي حد ينفعه يمده بما يحتاج إليه. طيب أصبحت آيلة للسقوط أيضا. لذلك جاء الإسلام لصيانة الأمة. يبني أمة ويصونها من أن تسقط وتتعرض للاعتداء من غيرها. والأمم دايما إذا عندها الأفراد زي ما في ظلم بين الأفراد، واحد يظلم واحد، واحد يشرك من واحد، واحد يعتدي على مال واحد، واحد يحتقر واحد، ما يراعيش حرمة واحد، كذلك الأمم نفس النظام. بذات الأمم الحاقدة على الإسلام التي تتداعى على المسلمين وتتحقق نبوءة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يوشك أن تتداعى عليكم الأمم. وقلنا تتداعى معناها الأمم كلها تجتمع كده، يقول البعض تعالوا نعمل كذا، نعمل إيه، نعمل حزب، نعمل تحالف، نعمل شافية عشان خاطر إيه، يكيدوا للمسلمين ويمكروا للمسلمين ويغدروا بالمسلمين. ولذلك أحد العلماء التفسير بيقول وهذه من سنن القرآن التي تعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم علمها لأمته، والأمة عنها غافلة وعلماء المسلمين عنها غافلون ولم يتنبه لها أحد، ولذلك تعرضت الأمة للهلاك والضياع. بيقول ولم يتنبه إليها إلا ابن خلدون في مقدمة التاريخ. ابن خلدون ده مؤرخ وعالم، له مقدمة كتاب اسمه المقدمة، لاحظ هذه الأشياء وسجلها وقال عليها، قال حاجات كثيرة جدا. يعني درس اللي هي النواحي الاجتماعية وتأثير النفسي على المجتمعات وعلاقات المجتمع وأثره في قوة المجتمعات. من كلام ابن خلدون أيضا إنه بيقول إن العرب أمة أبية لا يخضع لرجل منهم إلا العصبية، إنما لا يخضع لحاكم ولا لسلطان إلا إذا كان الحاكم يعني جده عمك خاله عمدة البلد عصب من القبيلة عصبية. ولذلك كانوا مشتتين كل قبيلة لوحدها، كل قبيلة متعصبة وتعمل حساب للكبير القبيلة وبس. فلما جاء الإسلام جمعهم، فقال العرب لا يجتمعون إلا على القرآن والسنة، على الدين. الدين هو الذي جمعهم ولن يجتمعوا إلا على دين. فإن حصل خلل في الدين يبدأ تفكك في العرب. ده من ضمن يعني نظريات ابن خلدون اللي قال هذا الكلام. طيب أيضا قال خلدون قال إيه تاني، قال إن من سنن الله إن الظلم يترتب عليه الدمار تلقائي، وإن المعاصي يترتب عليها الدمار تلقائي. فالرجل اللي المفسر بيقول ليت الأمة تدرك هذا، ولما لم تدرك الأمة هذا ترتب عليها الهلاك. ولذلك هذه نظرية وسنة من سنن الله، ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وبعدين يعني لم يظلموا بارتكاب المعاصي أو الانحراف عن سنن الفطرة أو بالظلم الشديد للطبقات المجتمع، مش عن جهل، ولكن جاءتهم رسلهم بالبينة، وده معناها لا عذر لهم. معناه كمادي في الطغيان معهم أنبياء يعلمونهم ويرشدونهم ولا يستجيبون لهم ولم ينتفعوا بهدي هؤلاء الأنبياء، يبقى مصيبتهم أكبر. وذلك استحقوا الهلاك طالما في بيان وفيه من يرشد، طالما هناك من يرشد والناس لا يستجيبون يبقى تستحق هذه المجتمعات الهلاك. وأيضا علة أخرى جعلتهم يستحقون الهلاك، وما كانوا ليؤمنوا أي علم الله منهم أنهم غير مهيئين للإيمان، علم أن قلوبهم تجلدت وتجمدت وقست ولن يتأتى منهم إيمان، وبالتالي لا ثمرة من بقائهم فأهلكهم الله. واحد يقول أنت بتكلم عن الأمم السابقة، والعالم اللي قلنا عليه ده اللي ذكرناه قال ان الأمة محمد غافلة عن هذه السنة، سنة الله في خلقه، نظام رب عمل كده. ظلم يبقى ضعف، ضعف يبقى هلاك، هلاك يبقى الأمة الثانية تبغى عليه. معادلة ثابتة زي المعادلات الرياضية، يقول لك واحد زائد واحد يساوي اثنين. فساد ظلم يبقى هلاك، هلاك بتسلط الأمم عليها أو هلاك بسنة من سنن الله، ده نوع من الهلاك. هلاك بتسلط الأمم يعني تتسلط عليها أمة فتهلكها، تستولي على أموالها وأرضها وتستعبدها وتذلها، ده نوع من الهلاك. أو هلاك بسنة من سنن الله بالغرق أو الخسف أو المسخ أو الصواعق، وده كان في الأمم السابقة. في أمة محمد زي ما قلنا يسلط بعضهم على بعض ويسبي بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا بسنة من سنن الله في أمة محمد. إذا تخلت عن شريعتها وتخلت عن مبادئها وتخلت عن قيمها وعن عقيدتها يبقى يسلط بعضهم على بعضهم على بعض، يبقى نوع من الهلاك تسليط المجتمعات بعضها على بعض، أو هلاك بجائحة ومصيبة تنزل من السماء أو خسف من الأرض أو مسح والعياذ بالله، أو تسليط بعضهم على بعض في أمة كما هو الشأن في أمة محمد. عشان يعني تؤكد حقيقة أن دي سنة ثابتة لأن تقوم الساعة، ربنا قال وكذلك نجزي المجرمين، وكذلك نجزي بالفعل المضارع القوم المجرمين، وكذلك كذلك نجزي القوم المجرمين، كذلك هذا شأن الله في مع في تعامله مع المجرمين في كل زمان وفي كل مكان. برضه سنة ثابتة، هذا شأن الله مع كل المجرمين في كل زمان وفي كل مكان. وقلنا الإجرام مرتبط بالترف بالظلم، وبالذات إذا لم يوجد من يمنع هذا الترف وهذا الفساد وهذا الظلم. والآيات واضحة، الآيات واضحة في سورة مين؟ في سورة هود، في آخر هود، بعدما أمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم بمقومات البقاء والارتقاء، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تضغط. وبعدين إنه بما تعملون بصير، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. كلام بتحذير لمحمد ولأمة محمد، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة كانوا متمسكين تمسكا لأن فهموا هذا واعتقدوه وتحققوا منه فتمسكوا بشريعتهم فنصرهم الله وأعزهم. بعدها بيقول فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منه واتبع الذين ظلموا ما أسرفوا فيه وكانوا مجرمين. عشان كده استحقوا إيه الهلاك، وبالذات إن مش حد عايز يقول إن السفينة ماشية إزاي ولا البحر المسيرة صح ولا غلط. ولولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض، يعني لو كان فيه ما كانش يحصل هلاك، انما اذا انعدمت واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه واعلموا ان الله شديد العقاب. ولذلك اجمل بعض العلماء وقال ان الامم لا تقوى ولا شوكتها ولا يقوى بنيانها الا بامور: أولا إقامة الحق والعدل، ثانيا استقامة النفوس على القيم، ثالثا سلامة القلوب من الشهوات والشبهات، رابعا استبانة سبيل الهداية والرشاد. ودي مهمات الرسل الأنبياء ومهمة القرآن. أول حاجة إقامة الحق والعدل، إنسان يقيم الحق في نفسه والعدل في نفسه وفي أهله وفي أسرته، والمجتمع يقيم الحق والعدل فيما بينه، والحاكم يقيم الحق والعدل في رعيته. طيب استقامة النفوس على المبادئ والقيم التي جاءت بها الأديان وجاء بها القرآن وجاء بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، عشان تستقيم الفطرة، لأن الفطرة إذا عوجت يتلذذ بظلم الآخرين، يتلذذ بحرمان الآخرين، يتلذذ بإذلال الآخرين، يبقى نفسه منحرفة منحرفة. يبقى القيم اللي عملها ربنا والمبادئ اللي نزلت في الأديان وفي القرآن وظيفتها أنها تقيم النفوس على الطريق السوي، وتقيم المجتمعات على الترابط والتآخي والتكافل والتحاب والتكامل. سلامة القلوب من الشهوات والشبهات. الشهوات زي ما قلنا تعلق القلب بالشهوات، بحب المال، بحب النساء، بحب السكر والعياذ بالله والخمر، بحب الجاه، بحب السلطان، دي شهوات لو تعلق بها القلب ببداية الفساد. فإذا استمرأها وأدمنها ينتقل إلى الشبهات، بمعنى إن الأول يعمل إيه؟ يعمل حاجة غلط، معصية، ولما يدمن محدش بيقول له أنت رايح فين، حرام، ما ينصحش، نتواصل بالحق، نتواصل بالصبر، تعتبره بينكم المعروف، ننهى عن المنكر، ما حصلش، يدمن المعصية. لما يدمن المعصية تقول له ما تبلاش الحاجة، فأنا يقول لك ليه أنت مالك، أنت كل واحد حر، دخل في الشبهات بقى، شبهات كل واحد حر، لا مش كل واحد حر. لما ربنا قال إن الناس تتناصح والناس تتأمر بينها في المعروف، يبقى مش كل واحد حر، أنت حر في حدود ما تملك وفي حدود ما أعطيت من من من العطاء الرباني، إنما عشان تتمادى وتتعدى على غيرك مش أنت حر. لك مال تملكه من حلال تصرف فيه، لك الحرية فيه، بس حريتك محدودة، إيه ربع العشر يطلع زكاة، نص العشر يطلع عشاء، الزكاة العشر يطلع زكاة، دي ما تتدخلش فيها. دي لما يقول لك أخرج الزكاة ما يقولش أنا حر، لأنه هو قاعد 500 سنة ما بيطلعش، ما بيطلعش زكاة، هو أجداده ولا ما بيطلعش زكاة، فيقول له الزكاة، يقول لك الزكاة في عام مصيب، كل واحد خليك في حالك يا عم، كل ما خليك في حالك ما لكش دعوية، دخل في شبهة كأنه بيعترض على حكم السماء، كأن الشبهات هي اعتراض على على على الشرائع، إذا اعترض على الشرائع يبقى شبهة، شبهة معناه أقوى من الشهوة. الشهوة لو في البداية يسرب نقول ممنوع، امتنع خلاص، تابوا وأصلحوا، تابوا أصلح، انتهت المهمة. إنما لما أدمن السرقات وأصبح عنده كل أموال السرقات وعنده العقارات سرقات وعنده الشركات سرقات، وبأن تقول لك تعالى توب، يقول لك فيها توب، يعني شوف إزاي طيب، عندي 5 شركات وعندي أولاد كل واحد مدير شركة، ولا عندي 5 6 عزب وكل عزة فيها مش عارف كم فدان، وبعدين الفدان بينتج مرة بنجر ومنتج القصب وينتج مش عارف فيه وحضري نباتات عضرية وبتعامل في التصدير ومتعامل معروف مشهور على مستوى العالم كله، يتوب يتلاغي ده كله، يبقى فين علاقات، ده خلاص تكون شهوة شهوة شهوة، يعني عمل شهوة بيقول عندي ملك ومال ماشي، شهوة أصبح مشغل الأولاد ومشغل الناس، بيجي رئيس على 50 50 60 60 600 موظف عندك في العزبة وفي الغير وفي الشركة وفي المحل ومش عارف إيه، شهوة تاني تسلط، يعني بيجي رئيس. طب شهوة ثالثة بيجي شهرة على مستوى العالم، مكتب تصدير ومكتب استيراد وما أعرفش إيه، دي شهوة ثالثة. بالله ما يجي يقول التوب ده، يتوب من إيه بقى؟ يتوب من شين، من شين فيهم؟ تبقى صعبة، يبتدي دفع عن إيه؟ عن عن عن ضلاله، يقول لك لا هو المجتمع هي الدنيا كده، هي الامور ماشيه كده، انا بخدم المجتمع بل بجيب بضاعه، ده انا مستورد اللي مش عارف ايه، ده انا بعمل كذا، الناس كلها بتستفيد مني، انا ضرت حد، انا ما ضرش حد، انا بعمل يدافع، هذا الدفاع هي شبهه بقى، دخل في شبهات انه يدافع عن معصيته فيعارض ويناقض الشريعه، هو دي المصيبه. فاذا ابتلي القلب بالشهوات والشبهات يبقى ضلال وانحراف وانحطاط وانهيار وآلة الأمم للسقوط. المبدأ الرابع قال لي يعني بعد بيان سبل الهداية ورشاد، يعني الإنسان يتعلم ويتعرف على مراد الله ونظام الكون، لأن الخالق قنن. الله رحمة الله على الشيخ الشعراوي كان بيقول لك إن ربنا عمل كتالوج للإنسان، عمل كتالوج للإنسان وكتالوج للمجتمع وكتالوج للأمم كلها، ورسم طريق. ولا غنى للناس عن كتالوج ربنا سبحانه وتعالى جل وعلا، مش ممكن. إذا كان واحد مثلا يعني واحد مثلا فني عاوز يشتغل في جهاز، لازم يعني يشوف كتالوج الشركة اللي طلعت من الأولى معاه، يبص عليه وبدي يتعلم وبعدين يصلح أو يعمل صيانة. أو يقول لك دعيب مصنع رجعوا للمصنع، يبقى لازم يتعلم. يبقى مطلوب الناس تتعرف على سنن الله في كونه ومراد الله من خلقه، هو ده اللي تعرف على الكتب. ولذلك يعني زي ما قلنا العلم أول الطريق، اقرأ باسم ربك هو ده هو أول الطريق. التعرف على مراد العرب من عايزين من الناس وخلق الكون. طب إذا كان ربنا هو اللي عمل الكون وهو اللي صنع هذا الكون كله، يبقى مين اللي هيعرف أسرار هذا الكون؟ سيظل الكون كله محتاج إلى القرآن وإلى السنة، سيظل الكون كله والمخلوقات جميعا يحتاجون القرآن والسنة. ده الرجل اللي بيقول لك على إن ابن خلدون لما تكلم قال لك الأعاجم أخذوا مقدمة ابن خلدون وعملوها قوانين ونفذوها، اللي هم غير مسلمين أخذوها ونفذوها. والكلام ده الكلام مكتوب من 100 سنة أو أكثر، وبعدين احنا بنتعلم منهم اللي تعلموه من ابن خلدون المسلم العالم المسلم اللي أخذه من القرآن والسنة، ونستورده على أنه حضارة ونحن عما في كتابنا غافلون. الرجل بيتكلم بحرقة زي ما قال، من 100 سنة بيتكلم بحرقة، وكان شايف يعني بدايات الخلل في الأمم، في الأمة الإسلامية الأمة العربية بدايات الخلل، فكان يعني مشغول بهذا الأمر. ولذلك بنقول إن إذا كان هو بيقول إن علماء الأمة لابد أن يدرسوا سنن الله التي جاءت في القرآن، والقرآن بيقول لك خذ ابدأ من حيث انتهى الآخرون، يعني ابدأ من حيث يعني الأمم السابقة حصل فيها أخطاء صححها وابتدي ابن انت عليه، الأمم السابقة كان فيها نجاحات ابدأ منها، والقرآن بيقول كده ابدأ من حيث انتهى الآخرون. لما تسيب القرآن ويقول أنا لا همشي بدماغي، همشي بدماغي من فين؟ من صفر، فبرجع للصفر على ما توصل لنمرة 5 تكون انتهت الدنيا. لا ابدأ من حيث انتهى الآخرون، وهذا هو هذا الصواب وهذا مراد الله سبحانه وتعالى. فجت الأغنى للبشرية عن قانون السماء، يقول لك يا عم انت فين اللي عمل الكمبيوتر واللي عمل المحمول واللي عمل القمر الصناعي؟ دي هي الأمم المتقدمة بمصاحة الأمم المتقدمة. طب عملوا ازاي؟ بعقول، يبقى استثمروا عقول. طب العقول من اللي عملها؟ يبقى الصانع ادرى من الصنعة. اذا كان هم نجحوا في هذا المجال، نجحوا بعقولهم وتطوروا وابتكروا لان الله اودع فيهم حب الابتكار واعطاهم عقول. يبقى الله اقوى لهم، اغنى لهم، اعلم لهم، اولى بان يوثق فيه لهم، نستفيد بهم ونتعلم منهم ونسبقهم ونسابقهم. وبعد ذلك نقول ان الصانع الاول هو الله سبحانه وتعالى جل جلاله. اذا كنت انت واثق في اللي عمل لك التليفون، واثق في اللي عمل لك الكمبيوتر، واثق في اللي عمل لك المحراج، واللي عمل لك اللولر، عمل لك الجرار، اللي عمل لك الليزر، واللي عمل الحاجات دي كلها انت واثق فيه لانه ناجح وكويس وصنعة رائجة، صنعة الله اشد رواجة وأشد نجاحا والثقة فيها أولى، وصنعة الله الإنسان صنعة الله والكون صنعة الله، والقانون نزل على أنبياء الله وجاء خاتم محمد صلى الله عليه وسلم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي. إن تمسكتم به مش بس إذا ما قلنا عبادة، عبادة وأخلاق ومعاملات وفهم للكون، للقرآن أفلم يسيروا أولم يسيروا أفلم ينظروا أولا ينظرون، معناه السؤال ده معناه إيه؟ حاول تفهم اللي في الكون، امشي في الكون اللي حصل، شوف اللي حصل في الأمم السابقة، شوف اللي حصل في الأرض، شوف الكون فيه إيه، شوف مكونات الأرض إيه، فيها إيه خامات، فيها إيه معادن، فيها مواد تستفيد بيها، شوف حركة الرياح تعلمتها. سبحان الله لما لسه في عالم بيتكلم بهذا هذا المجال وبيقول بتقول لي صنع الطائرات والصواريخ، طب لما عملت الطائرة عملوها جناحين ليه؟ عشان شافوا العصفور الصغير بيطير. طب الطائرة بتشيل تمشي كم كيلو وتحتاج تمول بعد كده بنزين ولا ألف كيلو 2000 كيلو؟ قال لك الطير بيمشي بالعشرين ألف كيلو، طيور المهاجرة بتمشي بالعشر تلاف كيلو لعشرين ألف كيلو من غير بنزين ولا من غير حد ولا من غير من غير كتالوج. طبعا هو رب العالمين سبحانه وتعالى جاز الاحداثيات في الكون، الطير عنده الغريزة بيمشي على احداثيات، كما ان النحل بيمشي بالغريزة على احداثيات احسن من الطيران. يبقى الانسان بيغش من صنع الله. نجح لانه تأمل، شاف الطير ليه يعني، الطير صافات، ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء، في جو السماء ما يمسكهن إلا الله، ما يمسكهن إلا الرحمن، والطير صافات وما يقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن، لا بنزين ولا ريموت كنترول ولا بالإشارة ولا بالكتالوج ولا خريطة مرسومة ولا كلام من ده. الله. والإنسان تعلم منها فصنع الطائرة وصنع الحاجات اللي بيعملها. أنا قلنا امبارح إن حشرة بتعمل اللي بيعمله اللودة. الحشرة اللي قلنا عليها امبارح دي هي بتعمل اللود، هي اللي بتعمل زي اللودة، لها ذراعين عليه ريش عاملة زي المشط، يمد ذراعه كده يخش في بتاع ويشيل التراب ويرجع بظهره كده ويرمي التراب ويرجع ويرمي يفرد ايديه يخش فوق التراب وينزل في الحفرة الصغيرة اللي بتطلع 1.5 سم ارتفاع يخش فيها ويعمل يفرش ايده كده ويلم كده. يبقى الانسان يتعلم منه حشرة. يبقى ده عشان تبقى عندك يقين ان الصانع المدبر حكيم، وده معنى الايمان. ما هو اللي مش يثق في شرع الله معناه بيتهم ان ربنا مش حكيم. اللي يقول الشرع ما يلزمناش يبقى مش فاهم ان ربنا حكيم، ما خدش باله من الموضوع ده، وقدير وعليم، حاضر بكل شيء علما، واحصى كل شيء عددا. علم الله وخبرة الله وحكمة الله نثق فيها، فنأخذ عن الله بالتسليم. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. يعني ثق في ما جاءك على لسان الأنبياء، وامض في طريقة تنجح، في طريقك تنجح إن شاء الله. ولذلك جاءت الآية الثانية حاسمة للأمر، ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. خلاص الآية الأولى بينت سنن الله في الخلق وفي الاجتماع وفي المجتمعات. الآية الثانية بتقول ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. ابتلاء وامتحان، يعني ربنا أوجدنا بعديهم عشان يشوفنا هنعمل ايه، هنعمل زيهم انحراف وضلال وظلم وطغيان وفساد، ولا نحذر ما وقع بهم حتى نحذر، يعني ما كان منهم نحذر ما كان منهم من الفساد حتى نحذر ما وقع بهم من الهلاك. لننظر كيف تعملون ليتبين ماذا تفعلون. وكلمة الخلائف في الأرض وننظر كيف تعملون عايز كلام كان إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت العز الأكرم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأقل عثراتنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأقل عثراتنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأقل عثراتنا، واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مؤمنا إلا ثبتته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا غائبا إلا سالما إلى أهله رددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها وقضيتها يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الله أعلى وأعلم، بارك الله فيك.